لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا حول ولا قوة إلا بك، منك الفرج وإليك المشتكى. إلهنا ومولانا عظم الخطب واشتد الكرب على إخواننا المسلمين في حلب وفي بلاد الشام، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير عاجل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم وفك حصارهم واحفظ أموالهم وأعراضهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل اللاجئين النازحين الذين مسهم الشتاء بزمهريره القارس، اللهم كلهم يا ألطف، اللهم كلهم يا ألطف، اللهم كلهم يا ألطف الأكرمين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم وفك حصارهم يا حي يا قيوم وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك بطاغية الشام ومن حالفه على المسلمين المستضعفين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا على حدودنا وثغورنا، اللهم انصرهم على الظالمين الباغين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.